فأرفع قدره من الملائكة بهذا الذكر. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من أصحابه جالسين سألهم لما جلسوا؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونذكر نعمته علينا أن هدانا للإسلام وأخرجنا من دار الكفر. فقال لهم صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قال والله ما أجلسنا إلا هذا. فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أستحلفكم توبة لكم، لكن إن جبريل أخبرني أتاني فقال إن الله يبعثكم ملائكته، يعني يكرهم من الملائكة رافعا لشأنهم وعظما لشأنهم. في هذا حث على الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد والدعاء وثناء الثناء على الله بما من نبيه هذا العبد من الهداية والتوفيق من صلاح النية من شرح صدر الخير من النعم الأخرى. يذكر الله يتذكر وينظر حاسب نفسه يظن نعم الله ويذكر الله ويثني عليه ويحمده يسأله التوفيق يسأله الإعانة على الخير يسأله التوفيق لطاعته يسأله الحماية من معصيته يضرع إليه ويذكره كثيرا. فهذا من فضل سبحانه وتعالى على عبده إذا ذكره أن يذكره في الملأ الأعلى. فليذمك أيها المؤمن أن تكون حريصا على هذا الخير العظيم مجتهدا في ذكره سبحانه وتعالى طالبا لمرضاته تحاسب نفسك وتجاهدها حتى تلتزم بذكره وحتى تبتعد عن أسباب غضبه. والعبد هو خير عظيم ما دام ذكر لله ما دام الإسلام رطبا من ذكر الله. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم نراجل لما قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي الشرائع قد كثرت علي فأخبرني بباب يامع أتمسك به. قال لا يزال مسلك أطول من ذكر الله. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أن الذاكرين يذكرون الله عند دخولهم الجنة ضاحكين مستبشرين في غاية من الراحة والطمأنينة والرضا والرضا والأنس بسبب هذا العمل العظيم. فالصلاة من ذكر الله والصوم من ذكر الله والصدقة من ذكر الله والحج من ذكر الله والأمر معروف والنهي منكر وهكذا جميع الأعمال الصالحات كلها من ذكر الله العملي. ومن ذكر الله القولي التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ومن ذكر الله العملي خوف الله بالقلب ومراقبته خشيته والشوق إليه والأنس بذكره ومناجاته كل هذا من الذكر. وفق الله جميعا. صلى الله عليك. هل يعتبر سماع أسئلة القرآن أو محاضرة أو سرقة أو في السيارة؟ هل مثلا صلى الله عليك إذا شخص يستمع إلى القرآن شريط القرآن أو إلى محاضرة أو إلى درس هل يعتبر من الذكر؟ هذا من ذكر الله هذا من الذكر وهذا من الذكر. ما يجلس لا شك هذا من مجالس الذكر شريط في دعوة إلى الله والتعليم والتوجيه يستمعونه أو الأوقات يقرأ يستمعونه هذا من ذكر الله. وأساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com